الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. خلد مقعد في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا. أخفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا. أخفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا. أخفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الله عليك شيخ، الله عليك، الله الله الله الله الله، فعلا فعلا فعلا مبدع رائع وصوت جميل، الله يحفظك ان شاء الله يفتح عليك دائما. وجمهور مبسوط معك شيخ، الحمد لله، اهم شيء يكون مستانسين ان شاء الله، الحمد لله رب العالمين. الشيخ بس كثر ما الجمهور هذا مستانس منك الا ان العتب بالمحبه، وهل الكويت عتبانين عليك وهل الامارات عتبانين عليك؟ ليش؟ الا انك في رمضان رحت امريكا طال عمرك، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ شو قصه يعني صلاه التراويح الشيخ في امريكا؟ يعني انا تعودت يعني كل رمضان بالفتره الاخيره اخر 3 سنين كانت في عجمان والبحرين ومؤخرا في امريكا. طبعا يعني الاجواء اللي كانت في امريكا كانت تشجع على الانسان يعني يشارك وتحمل المصاعب، مصاعب يعني السفر، ويعني انا ماني بتكلم عن المصاعب اللي صارت في السفر، بس الفكره انه يعني واجهنا مصاعب في طول السفر والتأخير اللي صار وكذا، لكن الحقيقة الواحد يثلج صدره لما يشوف التفاعل اللي هناك والتعطش، مو تفاعل يعني تعطش كبير جدا يعني ريحة المسلمين اللي جايين لهم من الوطن العربي خصوصا من الخليج. يعني وجدت ظاهرة هناك، وإن كان المركز اللي يعني صلينا فيه كان مركز متواضع صغير وكذا، لكن في بركة والحمد لله. يعني كان أذكر مجموعة من الـ يعني السكيورتي برا المسجد، وأيضا الشرطة كان لهم دور. يعني صراحة أمريكا يعني بلد راقي يعني بشعبه، لأن الشعب كان يعني متعاون جدا معنا، بل أن يعني كانت كنيسة يمنا ومركز صيني يم المركز يم المسجد، كانوا يتعاونون معنا في يعني المصافط وغيره، ويشيلون سياراتهم على أساس يصفطون الناس اللي جايين من برا من ولايات أخرى. يعني بينما في أحد الشركات كانت هناك لا يعني ما ترضى اللي يصفط عندهم يسحبون سيارتهم زعلانين يعني. الشيخ بالنسبة يعني لما نتكلم عن أن الشيخ مشاري العفاسي في أمريكا يصلي، أكيد المركز الإسلامي هذا حوله محلات وناس وعالم وأمريكان يعني من مختلف الأعراق والأجناس. الناس اللي برع، ما بتكلم عن المسلمين الشيخ، الناس اللي برع يعني